Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyukum ayyuhal ikhwatul mu'minin min rihabi baitillah min al-masjid al-husayni al-kabir fi madinat Amman. وصف المسجد بجميع ساحته وأروقته ورحابه بجميع غفيرة من الأسرة المسلمين المؤمنين من أبناء الأسرة الأردنية الكريمة الذين جاءوا في هذه الأمسية المباركة من أماسي رمضان المبارك لكي ننصت جميعا بكل خشوع وإيمان وقدسية إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم يرتلها المقرئ الكبير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh, Thank you.

Thank you. كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ولنجعله للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فأجاء ذا المخاض فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. فقولي للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. فأتت به قومها تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما المهد قوية. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. يا أستهارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف يكلم من كان في المهد صبيا. Thank you.